بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون جزاكم الله خير حسبك أحسن الله إليك نعم علمنا ما حدث بين مريم عليها رضي الله جل وعلا وبين ما كان من قومها عندما حملت عيسى عليه السلام وجاءت به إليهم فقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه وكل ذلك فصلناه أمس فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا كأنهم قالوا أبعد ما جئت به هذه الفرية العظيمة أيضا تستهزئين بنا وأنت تقولين وتشيرين إلى الصغير أو الطفل الرضيع يتكلم معنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهي كما قلنا أن الله أمرها ألا تكلم أحدا قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فلما أتوا ونظروا إليها وهي تحمل طفلها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه إلى عيسى عليه السلام أي كلموه لا تكلموني أنا فطبعا اشتد غضبهم على أنها تستهزئ بهم وكيف يتكلمون مع من كان في المهد صبيا فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فلما استمع لهم عيسى عليه السلام ترك الثدي الذي كان يعني ملتصقا به واتكأ ثم قام وأشار إليهم ثم تكلم معهم على وظيفته التي خلقه الله لها فقال إني عبد الله وهنا لفتة عظيمة جدا في هذا الباب أنه لما ابتدأ بصدر الباب بأن يقول إني عبد الله فصدر الباب بذلك ليشهر العبودية ويظهر العبودية وأنه كان عبدا لله حقا وأنه ليس برب وليس بإله وهو يعلم أن الناس يختلفون فيه اختلافا عظيما، وهناك من قال بأنه الإله، وهناك من نسبه ابنا، وهناك يعني من تكلم بكلام الكفر صراحا في هذا الباب في عيسى عليه السلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم. لذلك قال الله جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره إليه جميعا. وأيضا أمره أن يقول لبني إسرائيل جميعا، قال عيسى بن مريم المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فهنا أول من نطق بالعبودية ردا على كل من اختلف فيه اختلافا عظيما، فمنهم كما قلنا من نسبه لله جل في علاه، ومنهم من قال هو الإله. فأول ما نطق بأمرين اثنين: الأمر الأول علامة التوحيد، دلالات التوحيد، الكلام على توحيد الله جل في علاه، والأمر الثاني التشريف الذي هو فيه أن الله شرفه بالعبودية، كما قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، قال إني عبد الله. لذلك شرف الله نبينا في أعظم المواطن بالعبودية، كما قال الله جل في علاه: عندما يقول الله جل في علاه: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. ففي الوحي شرفه بالعبودية، وأيضا في الإعجاز أو المعجزة شرفه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا عند تعجيز الفصحاء والبلغاء بالتحدي على الوحي، قال الله جل في علاه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، حتى في الدعوة إلى الله جل في علاه، قال: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الغرض المقصود صدر الباب بها لأنهم يختلفون فيه اختلافا عظيما، قال: إني عبد الله، لا سيما أنه يعلم أن الله تعالى خلقه من غير أب بأم من غير أب، وهذه أيضا بعظيم ربوبية الله جل في علاه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا بالنظر للمستقبل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام، النظر إلى المستقبل بأنه سيكون نبيا وسيؤتى الكتاب، يقصد بالكتاب هنا إما العلم وإما التوراة، والتوراة فيها وتتضمن العلم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. طبعا هذه لا تفهم بأنه على مفاهمه هؤلاء أصحاب الطبقات والطرق الذين يقولون بأن الله تعالى يعني خلق آدم وأول مخلوق وأول مخلوق ومحمد صلى الله عليه وسلم، لولا محمد لما خلق الله آدم، ومكتوب في باب الجنة ذلك الكلام، التخريف والأحاديث الموضوع التي يتمسكون بها. هنا في قول النبي: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، لها تفسير وتأويل. ما معنى قوله كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد؟ ما معناها؟ أين أنتم؟ أن الله ممتاز لفض فوق. نعم، هذا صحيح، يعني الله تعالى كتبه قبل خلق الخلق، نعم، قبل أن يخلق الخلق في اللوح المحفوظ، عندما قال للقلم اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كان يوم القيامة، أو المقصود به وآدم بين الروح والجسد كتبه الله نبيا، كتب الله نبيا كما قال الأخت فضاء أيضا قدر الله عز وجل قبل خلق آدم. عامة هذا الصحيح، الحق أن نقول كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، يعني كتبت نبيا، يعني كتبت نبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، آتاني الكتاب التوراة، قيل علمه الله صغيرا في بطن أمه التوراة، وهذا ليس على الله ببعيد، بل خلق الله جل في علا من غير أب بأم من غير أب. لكن الصحيح أن نقول هو المقصود هنا أتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني كتبني سأكون عالما وأوت الكتاب وأكون نبيا. والبعض قال بل هي على ظاهرها، وأن الله جل في علا علمه الكتاب التوراة وهو في بطن أمه، وخرج وقد تكامل الأمر عنده. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وأيضا آتاني الكتاب العلم، وهذه أيضا لابد أن تفهم بأنه فيها ما فيها من الفضل للعلم وللعلماء، فيها ما فيها من الفضل للعلم وللعلماء. قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فقد فضله الله جل في علا على الجميع بالعلم، وفضله الله جل في علا بأنه قد أتاه التوراة، طبعا كما قلنا العهد القديم عهد الجديد، التوراة كما قال له قال لهم لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، قال وجعلني مباركا أينما كنت. العلماء يقولون أعظم البركة هي الدعوة إلى الله جل وعلا وتعليم الناس ورفع الجهل عن الناس، هذه أعظم البركة على الإطلاق. ذلك أنا أذكر بتراجم النووي كانت كثيرة، لكن هزنا بأن السخاوي ما كتب كثيرة في النووي، لكن قال النووي بركة، بركة النووي هنا انتشار علمه، فهو أعظم البركة على الإطلاق هو تعليم الجهل، هو رفع الجهل عن الناس بأن تعلم حرفا واحدا فيتعبد به ملايين من الناس ولك الأجر في ذلك. قال الله جل في علاه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. وقال بلغوا عني ولو آية، وقال ابن عيينة خير الناس الواسطة بين رب الناس والناس، فمعلم الخير له ما له من المكان عند رب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وإن وإن العالم وإن قال وإن قال وإن كل من في السماوات الأرض لا لا لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في البحر، يعني يستغفرون لمعلم الناس الخير. لذلك شوف قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أنا ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. هذه فيها في الآية الجزء الثاني من الآية الثانية فيها دلالة واضحة جدا أيضا على فضل العلم، أين وكيف وذلك من السياق والسباق. في السياق قال وآتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. ما أدري السؤال بيستصعب عليكم ولا هو بيتأخر أصلا. طيب السؤال، أنا قلت السؤال هنا قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا، هذه فيها إشارة إلى فضل العلم، فضل العلم والعلماء. قلت والآية التي بعدها أيضا قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فيها عمق الإشارة أيضا إلى التعضيد والتأكيد على فضل العلم والعلماء وفضل الإتقان فيهما. من وين؟ لا سمعتم السؤال. أوصاني بصلاة الزكاة وهذا رائع في العلم، ممتاز، وفي أوضح من ذلك. نعم ممتاز، نعم ممتاز. هو الحق في قولي وجعلني مباركا، والبركة لا تكون إلا فيما أوتاه، البركة في الكتاب والبركة في العلم، لأن هذه البركة تظهر وتنتشر عندما إذا حل بمكان نشر هذا العلم فتعبد الناس لرب الناس بهذا العلم. وجعلني مباركا أينما كنت. وفيه طبعا إشارة مهمة جدا التي على التأصيل على ما بوابه الإمام البخاري باب العلم قبل العمل، قال: وآتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا بهذا الكتاب أن أنشره بين الناس وأن أعلم الناس وأهديهم إلى رب الناس سبحانه وجل في علاه، وجعلني مباركا أنا ما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة، فجعل العبادة بعد العلم، فجعل العبادة مرتبة بعد العلم. لذلك لا يصح الإنسان أن ينشغل بعبادة قبل أن يتعلم هذه العبادة. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال هنا: وجعلني مباركا، والبركة كما قلنا انتشار العلم بين الناس، ولذلك نقول الأمة بأسرها فيها البركة عندما يولد فيها طلبة العلم والعلماء. عندما ترى الرحيل السريع للعلماء ولطلبة العلم فاعلم أن الله أراد بهذه الأمة هلكه. قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذه فيها أيضا دلالة على أن الإنسان لابد أن يتمسك واستمسك بالخير وأن يبقى عليه يستديم عليه، لأن هذا هو الأحب إلى الله جل وعلا. قد يبقى المرء ساعات طويلة يجتهد اجتهادا عظيما لعبادة الله جل وعلا، وفي اليوم التالي والثالث والرابع والخامس ينقطع عن ذلك، فهذا ما له عند الله جل وعلا لا شيء، لا شيء. أما الذي واظب ولو واظب على شطر ما فعل الأول وقال: لا أضيع علي ركعة أو تسبيحة أو سجدة، فهذا هذا الذي تكون بركة العلم فيه أيضا بالاسترسال وأيضا التمسك والثبات على الطاعة. قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهي فيها ركنان عظيمان من أركان الإسلام، وقد قلنا بأن الخلاف في كفر تارك الصلاة والزكاة كبير، وإن كان الخلاف في كفر تارك الزكاة أخف لكنه أيضا يعني له حظ من النظر. قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أمرني بإتيان الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأمرني أيضا بعدم الحدة عند الكلام على مسألة الزكاة. قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فيها الديمومة على الطاعة، وهذه أحب الأمور إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع في عبادة استمر عليها. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: على الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأهما بالقضاء، قضاء سنة الظهر، كما قال لأم سلمة: شغلني عنها توزيع الصدقة. لكنها ماذا قالت عائشة؟ قالت: ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرع في عبادة ثبت عليه، إذا شرع في عبادة ثبت عليه. وهذا الذي يريده الله من العباد، هذا الذي يريده الله من العباد الثبات على السداد والرشاد. فقال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. من بركة العلم أيضا أن يعرف أن يعقل ذلك فيبقى على ديمومة الخير، يبقى على ديمومة الخير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان له من الليل يصلي من الليل ثم تركه. لذلك قالت عائشة: فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان عمله ديمة، وكان عمله ديمة، فأحب العمل إلى الله أدومها. وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستديم على الخير الذي كان فيه، لا يقطعه بحال في قيام الليل، وإن تعب وإن نام فإنه إذا قام من النهار صلى 12 ركعة. وكان لما حمل اللحم وكبر السن صلى جالسا، حتى إذا أراد أن يختم صلاته قبل 100 آية قام فقرأها قائما بأبيه وأمي. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. واقتران الزكاة بالصلاة فيها دلالة واضحة جدا على أصل الوجوب، وأن الزكاة واجبة كالصلاة ولا تقل عنها. وهذا الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه أرضاه يقيس هذا على ذاك، عندما قال له عمر بن الخطاب: أتقتل قوما قالوا لا إله إلا الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هم يقولون لا إله إلا الله. فقام أبو بكر مغضبا مناظرا فقال: والذي نفسي بيده لا أفرقين لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. فالصلاة قرينة الزكاة في الكتاب، فإن كان التأكيد أنتم أقررتم بالزكاة إذن قروا بإيش؟ قروا بما كان مقرونا معه وهي الصلاة، ولأنهم يتبعون الهوى لا الأثر. قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قالوا قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا ليس أثرا يتمسكون به، لذلك أمر بقتلهم رضي الله عنه وأرضاه. عليكم السلام ورحمة الله. قال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال: وبرا بوالدتي، ما قال بوالديه لأنه من أم. قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال: وبرا بوالدتي جعلني أبر بها. وأعظم الطاعات على الإطلاق بر الوالدين، أعظم الطاعات على الإطلاق بعد التوحيد بر الوالدين، لعموم قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك. وأيضا فإن قال: وبرا بوالدتي أي جعلني برا بها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يجعلني عاصيا فظا غليظا، بل منحه الله تعالى الرحمة واللين وأيضا حسن الكلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنه الله تعالى في علاه: قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب القول لانفضوا من حولك. فهنا أيضا جعله رقيقا، وكلام فيه ما فيه من الرقة الذي دار بينهم. قال: ولم يجعلني جبارا شقيا، فظا غليظا متكبرا، فلم يجعلني عاصيا لربي جل في علاه. والكبر من أعظم الأدواء التي تهلك القلوب، كما كان الله يقول: قال: ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت وما أموت. قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت. المعنى أن الشيطان لا يؤثر عليه غمزا إذا ولد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد ينزل بطن أمه إلا الشيطان له حظه ونصيب فيه إلا عيسى بن مريم عليه السلام. والسلام علي يوم ولدت، السلام كما قلنا أن الله تعالى يسلمه من كل شر وضر. قال والسلام علي يوم ولدت من طعن الشيطان، ويوم أموت أي عند الموت من الشرك. وهذه التي فيها دلالة يعني أماته ثم رفعه، بل قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. ويوم أموت هذه معناها اليوم الذي قدر الله علي فيه الموت، فإن الله جل في علاه قد سلمني أيضا من الشرور. وهذا الذي حدث لأنه آوى إلى جبل الطور ومعه المؤمنون حتى قتل الله النغف. قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذه كما قلنا المواطن الثلاثة جعل الله له السلامة فيها، السلام عند الولادة أيضا من غمز الشيطان، والسلام عند الموت فلا يفتن وهو في في في في القبول على الله جل في علاه، وأيضا عند البعث فالسلامة له، سلامة له عند الموت، سلامة له عند النقل، السلامة له عند الإيقاظ. قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذه عناية الله بعيسى عليه السلام، وأن الله اصطفاه على الناس أجمعين وأرسله نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل، ويعلم عناد بني إسرائيل وما هم فيه من كفر ومن جلافة وصلابة وعناد، فبعث الله تعالى ويعلم ما تسمع، بعث الله جل في علاه في أحسن هيئة. قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال ذلك عيسى بن مريم قول ذلك عيسى بن مريم يعني هذا الذي تختلفون فيه، منكم من يقول إله منكم من يقول ابن إله، هذا الذي تختلفون فيه ذلك عيسى بن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، وقرئت قول الحق، قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب قول الحق. الله. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان الله يتخذ من ولد سبحانه. يعني هذا عيسى بن مريم اختلف فيه، والاختلاف فيه اختلف فيه شيعته على ثلاثة، النسطورية والملكانية واليعقوبية، فمنهم من يقول بالإله ومن يقول بأنه ابن إله، ومنهم من يقول بمسألة البعث يعني وبعد الموت والنشر، وهذه اعتقادات باطلة جمعاء. وعيسى عليه السلام لم يمت، والله تعالى رفعه إليه بدون إماتة بل بإنامة. قال الله تعالى ومكر ومكر الله، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. مطهرك، شوف قال مطهرك، نعم، من الذين كفروا. فقال إني متوفيك، والوفاة هنا ليست على ما يفهمها كثير من الناس أنها الوفاة يعني الموت، بل الوفاة هنا النوم، والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ففي قوله إني متوفيك يعني منيمك ورافعك حيا، فهو حي في السماء إلى يوم الناس هذا حتى يأذن الله له فينزل وتكون علامة من علامات الساعة. لذلك أرضفها الله جل في علاه لأنهم يختلفون فيه، فمنهم من جعله إلها ومنهم من جعله ابنا. قال الله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد كما قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: هل تعلم له سميا؟ قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى لابن ابن آدم، وقال يكذبني ابن آدم يقول له ولد وأنا الواحد الأحد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فأكون. يعني هذا قضاء الله جل وعلا، وقضى أن يخرج عيسى من بطن أمه، نافق جبريل في كم القميص فحملت عيسى عليه السلام، ولما خرج واستوى الله تعالى أرسله إلى بني إسرائيل. الفوائد المستنبطة: شرف المرء في عبوديته لربه، شرف المرء في عبوديته لربه. وهذا شرف عظيم، أن يتشرف العبد بخير ما أو بأعظم ما خلقه له سبحانه جل في علاه. قال: إني عبد الله. فضل العلم مغبون ثم مغبون، من فاته العلم مغبون ثم مغبون. من يسر الله عليه أن يحصل العلم ففاته وفوته فضاع عليه الخير، وسيبقى في عمره ودهره على الجهالات. قال: آتني الكتاب، العلم، وبركة العلم نشره بين الناس، وبركة العلم نشره بين الناس. فضل بر الوالدين، تحريف أهل الكتاب، تنزيه الله عن الأنداد سبحانه إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون. نقف عند هذه الفائدة، لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على الحديث.